على الإنس. هذا الكلام الذي قاله من شدة الغضب. الإنسان إذا غضب والعياذ بالله وتنادى في الغضب فإنه يخرج عن قوله، ويحصل منه الأمور الخطيرة. لهذا اختلف العلماء فيما يحصل من الغضبان والناطق أو غيره، هل يعتبر أو لا يعتبر، وأن يغلق عليه عمله ويصدق أمامه طرق السلامة، فهو لا يفكر إلا بما أزعجه وبما أغضبه، ويحصل منه تمادي، ويحصل منه الاستمرار في كلام بريء كلام سيء. فهذا قاله من شدة الغضب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني إن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. هذا الحديث حديث ابن عباس كما مر هل الشاهد منه الاستعاذة بالله من الشيطان، سؤال الله عز وجل أن يجنبه وأهله الشيطان، وأنه إذا قدر بينهما ولد فإن الشيطان لا يضره. هذا فيه تنبيه على الجانب هذا الدعاء عند إرادة اللقاء بالأهل، وأن هذا يخلص من الشيطان، وفيه ذكر الشيطان وإغوائه للإنسان، وأن طريق الخلاص منه والسلامة منه إنما هي باللجوء إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل السلامة من شره، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا هو الذي يخلص وهو الذي ينجي من هذا قال حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذكره. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورد البخاري رحمه الله هنا طرفا منه ذكره مختصرا، وفيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جاء الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم تمكن منه وخنقه حتى سال يعابه على يده، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ترك، وأنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام في مثل الأمر إلى أحد من بعده فتركه وأرسله، بعد أن

ذهب يطعن فطعن في الثياب، والثياب هو الغطاء أو الغشاء الذي يكون فيه المولود. والحديث يأتي في كتاب الأنبياء في سفر عيسى عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن ألقمة قال قديم الشام قالوا أبو الدرداء قال أبيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمارا. عن ألقمة قال قديم الشام قالوا أبو الدرداء قال قال أبيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمار. هذا الحديث فيه منصبة عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيأتي في مناقب عمار. المقصود منه هنا ذكر الشيطان والإجارة من الشيطان. قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكائن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة. وهذا الحديث يأتي وقال رحمه الله ولكن غارج هنا من يجيب الشياطين، وسبق أن أورده برب آخر في ذكر الملائكة نجي ذكر الملائكة فيه، وأورده نجي ذكر الملائكة وأنها تنزل في العنان عند السحاب، وهنا أورده من أجل ذكر الشياطين وأنها تسترق مما تتحدث به الملائكة من أمر الوحي فيبادرون ويسعون إلى إيصاله إلى إخوانه من شياطين الإنس وهم الكهنة. شياطين الجن يسترقون السمع من الملائكة في العنان ثم يبادرون إلى إيصال هذا الذي سمعوه إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة، ويكذب الكهنة مع تلك الكلمة التي سمعوها مئة كذبة كما جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقول من هنا ذكر الشياطين. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. على الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، هذا المقصود إرادته هنا هو سيأتي لابن البخاري هناك بالأدب، ولكن أورده هان هذه ذكر الشيطان فيه وأن التثاؤب من الشيطان لأنه فيه جسد وخمول، وأن الإنسان عندما يحضر له فإنه لا يتمادى فيه وإنما يرده ما استطاع لكونه لا يفتح فمه، وإنما يرده فإن حصل منه ولم يحصل رده بدون أن يضع يده فيه فإنه يضع يده فيه على فيه حتى يحصل منه عدم انفتاح فمه الذي هو التمكن من التساؤم الذي هو من الشيطان. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال قال حدثنا أبو أسامة قوله إذا قال ها إذا قال ها كونه بالغ أو تمكن من التساؤل أو يعني يتوسع بحيث أنه يفتح فمه ويحصل منه هذا الخوف في موت الانفتاح ويقول ها من انفتاح فمه لأنه يضحك الشيطان لأنه يسره ذلك ويسوءه إلى كتم الإنسان أو يضطر الإنسان بذلك وحال دون حصول انفتاح فمه حصول التمكن من التفاؤل فإن هذا يسوء الشيطان لكنه إذا توسع فيه وفتح فمه وقال ها من شدة انفتاح فمه فإن هذا يضحك الشيطان ويصر منه الشيطان وغيره. المقصود من هذا ذكر الشيطان هو أن التساؤل وأنه من الشيطان. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون وصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاستندت هي وأخراهم ونظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجبوا حتى قتلوه فقال حزيمة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حزيمة منه بقية خير حتى لقي بالله حتى لحق بالله. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن المسلمين في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة في أول الأمر راح بهم إبليس عباد الله أخراكم وهي كلمة تقال فيما إذا خشي العدو من الوراء وأنهم كانوا مقدمين على شيء فجاءهم ما يخشونه من الخلف فالتفتت أولاهم إلى المؤخرة وكان العدو جاء من الخلف واختلق الكفار ومقدمة الكفار الذين جاءوا من الخلف من مؤخرة المسلمين وصار الذين هم في المقدمة التفتوا على المؤخرة ليجدونهم وكان فيهم المسلمون وكان فيهم المسلمين غالب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فبصر به ابنه إليها فصار ينادي أبي أبي يكررها على النداء حتى ينبه الناس إلى أبيه وألا يقتلوه قطعا ولكنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطأ. ومحل الشاهد من إرادة الحديث سيأتي في غزوة أحد ولكن البخاري رحمه الله أورده هنا من أجل ذكر إبليس فيه وأن الشيطان قال هذه المقالة فرجعوا إلى المؤخرة وقد اختلطت المؤخرة المسلمين مقدمة الذين جاءوا من الكفار إلى القلب وحصل القتال حتى قتل بعض المسلمين خطأ وهم في المؤخرة على أيدي من هم في المقدمة وفي من خليفة ووالد خليفة من اليمن رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال

ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفي فضل هذا الدعاء في فضل هذا الذكر لله عز وجل, وأن هذا الثواب من يفعل ذلك مئة مرة في اليوم يحل الشاهد منه كونها تقول لو حرز من الشيطان حتى يمسك, تقول لو حرز من الشيطان, فيه ذكر الشيطان وما يرغي منه أو بعض أو ذكر كلام من الأسباب التي تقيم شره وتخلص من شره, وهي التي ينبي هذا الذكر اليوم مئة مرة, فإنه فيه هذا الثواب منه كونه يسلم من الشيطان وتكون حرزا له من الشيطان. قال حدثنا علي بن عبد الله. هذا ذكر الأولى لغير النظارة ولا الشريك له والحمد لله على كل شيء قدير. هذا ذكر عظيم في إسلام العباد بالله وحده لا شريك له في كلمة التوحيد, تأكيد ذلك لأنه جاء فيها ذكر التوحيد مرتين, أولا ثم جاء مؤكد قوله لا إله إلا الله, ثم جاء وحده لا شريك له, وحده لا شريك له تعادل لا إله إلا الله, يعني كلمة وحده تعادل إلا الله, وكلمة لا شريك له تعادل لا إله, فجاء ذكر التوحيد مرة من الأول لا إله إلا الله, ومرة حيث جاء مؤكدة بلفظ آخر وهي وحده لا شريك له, إن وحده لا شريك له يعني معنى لا إله إلا الله, لأن فيها نفس من الإعتبار, إلا أنه تكفيت يا رفاق أولا ونجد آخرة, كلمة التوحيد التي لا إله إلا الله فيها النفي بالأول والإثبات بالآخر, وجاء التوحيد على العكس لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له ذكر والحمد فيه الثناء على الله عز وجل بعد الشهادة له لأنه إله الحق يليق الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة تأكيدها بهذا التأكيد الذي جاء بلفظ آخر والمعنى واحد, ثم هذا الثناء على الله عز وجل أن له الملك وأنه مالك الملك وأن كل شيء في ملكه ولا يخرج عن ملكه وعن تفرده سبحانه وتعالى, ثم الحمد أنه محمود وهو مالك كل شيء وهو محمود على كل حال وهو منعم بكل نعمة ظاهرة وباطنة في قليلة وصغيرة كل منعم من الله وما أصابكم من نعمة من الله, النعم كلها على اختلافها ظاهرها وباطنها كلها من فضل الله عز وجل فله الحمد وله الثناء على ما أعطى من الخير ووقع ودفع من الشر, ثم بعد ذلك ختم في الاعتراف بقدر الله على كل شيء وأنه لا يجد بشيء وأن الله تعالى على كل شيء قدير, وهي كلمة عظيمة فيها الإخلاص لله عز وجل فيها الحمد والثناء له سبحانه وتعالى والاعتراف بكمال قدرته وأنه على كل شيء قدير, ومن قالها مئة مرة في يوم فإنها تكون له عدد عشر رقاب يعني عشق عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة حقيقة وكانت له حزا من الشيطان حتى يمشي, وهذه الجمله الاخيره هذه المفروض من اراده هنا, وسياتي في كتاب الدعوات سياتي هذا الحديث في كتاب الدعوات ولكنه جاء هنا من اجل ذكر الشيطان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستبصرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قلن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء التي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا ثم قال أي عدوات أنفسهن فذهبنني ولا ذهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أخف وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان حتى سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. هذا فيه منصبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه ومن أجل هذه الجملة التي فيها منصبة لعمر أورد البخاري رحمه الله على الحديث في هذا الباب وباب في جنوده أي الجملة التي في آخره ويقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي بما سلك ما جلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا ما لقيك الشيطان ذلك فجا إلا سلك فجا ما لقيك الشيطان ذلك فجا إلا سلك فجا إلا سلك فجا غير فجا هل جاء بألفاظ يعني متعددة وهذا هو المقصود من مراد التهديد هنا سيأتي في مناقب عمر وفي غير مناقب عمر ولكن هنا مقصود منه ذكر الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على عمر رضي الله عنه ومدحه وبين فيه هذه الكلمة العظيمة التي تدل على عظيم منزلته والتي تدل على أن من يبلغه ومن يعاديه فهو ممن هو أخ للشيطان ومما هو متفق مع الشيطان أن الشيطان لا يسلك عن طريق الذي يسلكه عمر فمن شاءه عمر أو أضغط عمر فكان شريكا للشيطان في كراهية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهي منقبة عظيمة لله من أجله أورد البخاري رحمه الله الحديث والحديث سيأتي من هو قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأن الاستنثار والإنسان يتوضا ويحصل منه الاستنثار فإنه يخرج منه فإنه يحصل له فيه هذه النائلة وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يجيب على قيامه يعني وفي هذا تنظيفا من حصول الثواب والعقاب لهم وأن محسنهم يثاب ومسيئهم يعاقب والجن الشياطين هم مرضة الجن الشياطين هم مرضة الجن وفيهم طالحون وفيهم طالحون وطالحوهم هم الشياطين والإنس والجن أصلهم كما جاء في القرآن من نار جن من نار وأن البشر أصلهم كما جاء في القرآن من تراب، وأصل البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وفي ذريته الصالحون والصالحون، فيهم مسلمون وغير مسلمين، وفيهم الأخيار وفيهم الأشرار، والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وشياطين الجن وشياطين الإنس، منهما جاء أطلاق ذكر الشياطين عليهم على الجن وعلى الإنس. والجن والإنس محسنهم يثاب ومسيئهم يعاقب، والجن كذلك محسنهم يثاب ومسيئهم يعاقب. إنما أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لذكر ثوابهم لأنه حصل خلاف من بعض العلماء بكونهم لا يعاقبون، إنما يقولون لهم كونوا ترابا كما يقول شأن البهائم. ولكن القول الذي عليه جمهور العلماء والذي تدل عليه الآيات والأحاديث أنهم كالإنس الثواب والعقاب، المحسن يثاب والمسيء يعاقب، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي أشار إليه البخاري هنا حيث أتى بالآية التي أنزل بها الترجمة وأتى بها الآية الترجمة وهي أنا كالجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فإنهم يخاطبون يوم القيامة ويعاتبون جميعا على ما يحصل منهم من المخالفة لما جاء به المرسلون، وهو موجه للجن والإنس. في القرآن سورة الرحمن الله عز وجل ذكر فيها الخطاب للجن والإنس، ذكر فيها الخطاب للجن والإنس وفي كل، وجاء فيها ذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة في هذه السورة، والخطاب للجن والإنس وفيه ثواب وعقاب، فيها ثواب وعقاب، فهذا يدلنا على أن الجن أنهم يعاقبون ويثابون كما أن الجن كما أن الأنثى يعاقبون ويثابون. فجاء في هذه السورة من آيات متعددة التي فيها ذكر الثواب وفيها ذكر العقاب وفي كل منها فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذن هم يثابون ويعاقبون الجن والإنس على حد سواء. ثم من العلماء من قال بأنهم يثابون ولا يعاقبون، فيستدلون على ذلك بما جاء في سورة الأحقاف، إن ربنا إذا كان قرآن الجن يسمع القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. قالوا فإنه ذكر هنا قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم، لأنه ما ذكر العذاب، وإنما ذكر الإشارة من العذاب إذا هم لا يعذبون، لأن هم لا يعذبون. لكن الآيات الأخرى واضح في كونهم يعذبون، حيث خوضوا وكتبوا وخوضوا كما يخاطب الناس، وأن خطاب موجب إليهم جميعا، وأن المحسن يلقى ثوابه والمسيء يلقى عقابه، من هؤلاء ومن هؤلاء. والأمر واضح من ناحية الدليل أن الجن كالإنس، أن هؤلاء يثابون ويعاقبون، وهؤلاء يثابون ويعاقبون. وهذا هو الذي أراده المحامي رحمه الله من ذكر هذه الترجمة بعد ذكر إبليس وجنود، لأن الجن فيهم من هم من جنود الشيطان، وفيهم من خرج عن طريقته بأن كان من المسلمين، كما حصل بالنسبة للإنس، منهم من عن طريقة آدم ومنهم من خرج عن طريقته فصار من الشياطين. فأولئك سلموا عن طريقة الشيطان، وأن يكون من الشياطين يكون الجن، والجنس خرجوا عن أصلهم وصاروا من الشياطين، وأن يكون على طريقة أبيهم ووالدهم آدم عليه الصلاة والسلام، بل يتلفهم شيء كما جاء في صحيح وإذا يكون باء فلتلفهم شياطين. قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله يا معشر الجن والإنس. يعني يقول ثوابهم وعقابهم لقوله، يعني يستدل على أنهم يثابون ويعاقبون لقوله يا معشر الجن والإنس، إنه خطاب للجميع، وأنهم يقطعون ويبكتون ويقال لهم ألم يحصل كذا وكذا، ألم يحصل كذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول ولكل درجات مما عملوا، هؤلاء ولهؤلاء. قال يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله عما يعملون. وقال فخذ النقص. هذه بعض الآيات مما جاء في سورة الجن. ثم يوم مرته. نعم. ثم يؤمن بربه فلا يخاف. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ذكر هذه الآية من قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال إن كفار قريش كانوا يقولون عن الملائكة إنهم بنات الله، وأن أمهاتهم بنات ثروات، وأن أمهاتهم بنات ثروات الجن، يعني ثروات أشرار الشريك والشريك الشريك والصراط، الصراط هم الأكراف والصلوات الشريفات، وأمهاتهم بنات صلوات الجن، يعني ذلك المقصود في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقال ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، على أن الجنة أنهم لمحضرون، وأنه سينكشف من هذا الكذب وهذا الباطل وهذا الافتراء على الله عز وجل، ووصف الملائكة بهذه الأوصاف التي هم مبررون منها. قال ستحضر للحساب. ستحضر للحساب، هذا مطابق لكن يقول ضرابه من عقابه، فالجنة أنهم لا يبقرون يعني ستحضر للحساب، معنى هذا أنهم يثابون ويعاقبون إلى قوله، معنى هذا أنهم يثابون ويعاقبون، المحسن يثاب والمسيء يعاقب، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال جند مهضرون عند التلاوة. مهضرون عند التلاوة. قال جند مهضرون. قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فتحضر للحساب جند المحضرون عند الحساب. من آية أخرى. قال عند قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت في الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجن يشهدون بما سمعوا معنى ذلك أنهم قد أحضروا قال باب قول الله عز وجل وإذ شرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين مصردا معدلا صرفنا أي وجهنا. وهذه المحارقة والأورد هذه الترجمة ولم يجد على ذكر الآية وعلى تفسير الكلمة منها وكلمة أخرى من القرآن فيها يعني هذه الآية وإن لم تكن على هذا اللفظ يقوله وفرها الناس وجدت انصرفنا فصرها بوجهنا وهذا بكلمة مصرفة التي جاءت في القرآن والكس ولم يجدوا الحمد لله هذا بهذه الكلمة من القرآن عجل لكم العذاب الموعد لا يجد من دونكم مصرفة معدلا يعني من دونك مصرفة يعني معدلا يعني يعدلون عن هذا العذاب ويبتعدون عن هذا العذاب بل يقعوا عن العذاب ويحصل لهم العذاب ولم ولم يرد البخاري شيء من الحديث في هذا والناس كما قال الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة الحديث الذي سبق أن مر في الصلاة أن الجن عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا شرق وغرب فجاءوا إلى سهامة وكان مؤمنا ذاكبا في سفر فالتقى الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وهو الذي جاء بسبب ذكره سبب ورود نزول هذه الآيات ولعل البخاري رحمه الله اكتفى بالإشارة إلى هذه الآية التي التي فيها التي دلت على ما أو التي نزلت في مناشرة مجيء جماعة من الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءة من القرآن وقراءة القرآن عليهم، ثم ذكر الله عز وجل هذه وهذا الذي حصل منه معهم، وأنهم سمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم ولوا إلى قوم المنذرين وذكروا ما سمحوه وقارنوا بينه وبين ما جاء أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أن الجن إنما يقولون ما جاء به الرسل من البشر، لأنهم هنا ذكروا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وذكروا موسى وما أنزل عليه وما ذكروا شيئا يتعلق بأحد من الجن أو شيء أنزل إلى أحد من الجن كما ذكر الله عز وجل في كتاب الحديث. ولهذا قال العلماء إن الجن ليس فيهم رسل منهم، يعني الرسل من الجن ولكن فيهم منذرون وفيهم نذر يقولون من رسل الله عز وجل ويبلغون أقوامهم ما سمعوه وما بلغهم من الحق والهدى الذي جاء على ألسنة المرسلين من الجن، صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ورأى المسلمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يدركوها. يعني